التكاثر على الدائم لأنه صاحبه ويملك أخذه والإبراء منه، فيزكيه كل سنة إن شاء زكاه مع ماله، وإن شاء قيد زكاته وأخرجها إلى قبضه. فإذا كان عند شخص لآخر 100,000 فإن من له 100 يزكيها كلها، أو فإن الزكاة تجب على من هي له كلها، لكن هو بالخيار، إما أن يخرج زكاتها مع ماله، وإما أن ينتظر حتى يقبضها ثم يزكيها لما مضى. هذا إذا كان الدين على موسر باذل. فإن كان الدين على موسر فإن الصحيح أن الزكاة لا تجب فيه، لأن صاحبه لا يملك المطالبة به شرعا، فإن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهو في الحقيقة عاجز شرعا عن ماله فلا تجب عليه الزكاة فيه. لكن إذا كان قبضه إذا قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة فقط، وإن بقي في ذمة المدين 10 سنوات، لأن قبضه إياه يشبه تحصيل ما خرج من الأرض، يزكى عند الحصول عليه. وقال بعض أهل العلم لا يزكيه بما مضى، وإنما يبتدئ به حولا من جديد، وما ذكرناه أحوط وأبرأ للذمة، أنه يزكيها سنة واحدة بما مضى ثم يستأنف به حولا. والأمر في هذا سهل، وليس من الصعب على الإنسان أن يؤدي ربع العشر من دينه الذي قبضه بعد أن أيس منه، فإن هذا من شكر نعمة الله عليه بتحصيله. لا، هذا هو القول في زكاة الديون، وخلاصته أنه 3 أقسام: قسم لا زكاة فيه، وهو ما إذا كان الدين مما لا تجب الزكاة في عينه، مثل أن يكون في ذمة شخص لآخر أصواع من البر أو كيلوات من السكر أو من الشاهي أو ما أشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه. والقسم الثاني قلتم أصواع من البر، هنا يعني لن تبلغ النصاب ولا لا؟ لا تبلغ النصاب، لأن ما لا يبلغ النصاب لا زكاة فيه، لكن إلا إذا كان عنده من جنسه فإنه يكمل به. لا، من على كل حال لا تجب الزكاة فيه أبدا، ما دام الواجب في الذمة مما لا تجب الزكاة فيه فلا زكاة فيه ولو كان عنده 100 أصواع. لا. الثاني، الدين الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة ولكنه على مؤسر، فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، فإنه يزكيه بسنة واحدة ثم يستأنف به حولا. وقيل إنه يستأنف به حولا على كل حال، ولكن ما قلناه أولى لما ذكرنا من التعليم. القسم الثالث ما فيه الزكاة كل عام، وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة بعينه وهو على موسر باذل، فهذا فيه الزكاة كل عام، لكن إن شاء صاحب الدين أن يخرج زكاته مع ماله، وإن شاء أخرها حتى يقبضه من المدين. هل يجوز خرص التجارة أو عروض التجارة إذا تعذر أو شق على التاجر؟ لا يجوز خرصها، لأن الخرص إنما ورد في الثمار، وألحق به بعض العلماء الذروب، وأما الأموال فلا يمكن خرصها لأنها أنواع متعددة، لكن على الإنسان أن يتحرى ما استطاع وأن يحتاط لنفسه. فإذا قدر أن البضاعة هذه تبلغ 100 و ويحتمل أن تكون 120 فليخرج عن 120 إبراء لابنه. لا لا. هل يجوز أو هل تجب زكاة في مال غير المكلف كصغير والمسؤول؟ نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الزكاة في مال الصغير والمسؤول غير واجب نظرا إلى تغليب التكليف بها، ومعلوم أن الصغير والمجنون ليس من أهل التكليف فلا تجب الزكاة في مالهما، ومنهم من قال بل الزكاة واجبة في مالهما وهو الصحيح، نظرا لأن الزكاة من حقوق المال لا ينظر فيها إلى المالك، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم، فجعل مناطق الحكم أو موضع الوجود المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويتولى إخراجها وليهما. نعم. أيضا هذا بالنسبة لغير المكلف، لكن نود أن نعرف المصارف التي يمكن أن تصرف بها الزكاة. المصارف التي يجب، ما هو يمكن؟ التي يجب الزكاة ثمانية. نعم. بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا، وأخبر عز وجل أن ذلك فريضة وأنه مبني على العلم والحكمة، فقال جل ذكره إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال الله تعالى بعد فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء أصناف أهل الزكاة الذين تتبع إليه ثمانية: الفقراء والمساكين، وهؤلاء يعطون من الزكاة لدفع ضرورتهم وحاجتهم. والفرق بين الفقراء والمساكين أن الفقراء أشد حاجة، لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف سنة، والمساكين أعلى حالا من الفقراء لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية. هؤلاء يعطون لحاجته، ولكن كيف نقدر الحاجة؟ قال العلماء يعطون لحاجتهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة، ويحتمل أن يعطون ما يكون به أغنياء، لكن الذين قدروا ذلك بسنة قالوا لأن السنة إذا دارت وجبت الزكاة في الأموال، فكما أن الحول هو تأثير الزمن الذي تجب فيه الزكاة، وكذلك ينبغي أن يكون الحول وتقديم الزمن الذي تدفع به حاجة الفقراء والمساكين الذين هم أهل الزكاة. وهذا قول حسن جيد، أي أننا نعطي الفقير والمسكين ما يكفيه وعائلته لمدة عام كامل، سواء أعطيناه أعيانا من أطعمة وألبسة، أو أعطيناه نقودا يشتري بها هو ما يناسبه، أو أعطيناه صنعة إذا كان يصنع الصنعة، يعني آلة يصنع بها إذا كان يصنع الصنعة كخياط ونجار وحجار ونحوه، المهم أن نعطيه ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. الثالث: العاملون عليها، أي الذين لهم ولاية عليها من قبل ولي الأمر، ولهذا قال العاملون عليها ولم يقل العاملون فيها، إشارة إلى أن لهم نوع ولاية وهم شباتها الذين يجبونها من أهلها،

يجب أن يعطى كل واحد منها أي كل صنف، لأن الواو تقتضي الجمع. فالجواب أن ذلك لا يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صنفا واحدا، وهذا يدل على أن الآية يبين الله تعالى فيها جهة الاستحقاق، ولا يجب وليس المراد أنه يجب أن تعمم هذه الأصناف. ولكن إذا قيل: أيها أولى أن يصرف به الزكاة؟ قلنا إن الأولى ما كان في الحادث إليه أشد، لأن كل هؤلاء استحقوا بوصف، فمن كان أشد إلحاحا وحاجة فهو أولى، والغالب أن الأشد هم الفقراء والمساكين، ولهذا بدأ الله تعالى بهم فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم. ما حكم جعل الزكاة في الأقارب المساكين؟ نعم، الزكاة في الأقارب الذين هم من أهلها أولى من الزكاة، أولى من أن تكون في غير الأقارب، لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة. فإذا كان أخوك أو عمك أو أبوك أو أمك من أهل الزكاة فهم أولى بها من غيره، لكن إذا كانوا يأخذون الزكاة لحاجتهم وأنت تجب عليك نفقتهم فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة في هذه الحال، لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة رفدت مالك ووقيته بما تعطيه من الزكاة. فإذا قدرنا أن لك أخا فقيرا وأنت عندك زكاة ونفقته تجب عليك، فإنه لا يجوز أن تعطيه لفقره، لأنك إذا أعطيته لفقره رفدت مالك ووقيته بما تعطيه، إذ لو لم تعطي من الزكاة لوجب عليك الإنفاق عليه. أما لو كان على أخيك هذا دين لا يستطيع وفاءه، مثل أن يحصل منه إتلاف شيء أو جناية على أحد ويلزمه مال، ففي هذه الحال يجوز أن تقضي دينه من زكاتك، لأنه لا يجب عليك قضاء دينه وإنما الواجب عليك نفقته. وقاعدة ذلك أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان الزكاة من ماله، بل أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان زكاة ماله لدفع حاجتهم وهم ممن تجب عليه نفقتهم فإن ذلك لا يصح، وإن أعطاهم لدفع أمر لازمه القيام به فإن ذلك جائز، بل هم أحق بذلك من غيرهم. فإن قال قائل: ما دليلك على هذا؟ قلنا: الدليل عموم الأدلة، بل عموم آية الصدقة التي أشرنا إليها لما سبق: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإنما منعنا إعطاءهم فيما إذا كان إعطاؤهم لدفع حاجتهم التي يجب عليك دفعها، لأن هذا من باب إسقاط الواجب على الإنسان بالحيلة، والواجب لا يمكن إسقاطه بالحيلة. نعم. نعم. لكن نريد تمثيل أيضا دفع المال للوالد أو الوالدة فيما لا يجب عليه. نعم. هذا مثلا أبوك اشترى سيارة. نعم. ب5000 ريال مثلا، واحترقت السيارة، لزمه 500,000 ريال، وأنت لا يلزمك أن تدفعها له، لأن هذا ليس من النفقة، فيجوز لك أن تقضي دينه هذا من زكاته. وكذلك لو لزم أحد من أقاربك الآخرين شيء من أجل جناية أو إتلاف فإنه يجوز لك أن تدفع زكاتك في قضاء هذا الشيء. هل يجوز إسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟ هذا لا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهره، خذ، والأخذ لا بد أن يكون ببذل من المأخوذ منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فقال تؤخذ من أغنيائهم فترد، فلا بد من أخذ ورد، والإسقاط لا يوجد فيه ذلك. ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده فكأنما أخرج الرديء عن الطيب، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمتها كقيمة العين، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين، لا. فإن العين ملكه وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي، فصار الدين دون العين، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج زكاة عنها لنقصه. وقد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ومثال ما سألت عنه، لو كان على الإنسان 10,000 ريال زكاة، وهو يطلب رجلا فقيرا 10,000 ريال، فذهب إلى الرجل الفقير وقال قد أسقطت عنك 10,000 ريال وهي زكاتي لهذا العام، قلنا هذا لا يصح، لأنه لا يصح إسقاط الدين وجعله عن زكاة عين لما أشرنا إليه عنه. وهذه المسألة يخطئ فيها بعض الناس ويتجاوزها جهلا منهم. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يجزئ إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع. طيب هل يجوز دفع هذا الفقير بشرط أن يردها للدافع؟ لا، لا يجوز. يعني لو كان لك مدين من فقير ودفعت إليه زكاتك فلا بأس ولا حرج، حتى لو ردها عليك من بعد فلا حرج، لكن تشترط عليه ذلك لا يجوز، لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير. لا، والزكاة لا يجوز أن يحابي فيها الإنسان أحدا، لا نفسه ولا غيره. شيخ محمد، عرفنا الزكاة في اللغة والشرع، وعرفنا شروطها أيضا، وأيضا العروض أو وعرفنا أيضا الأنواع التي تزكى ومصارف الزكاة. نود أيضا أو نريد أيضا أن نعرف حكم الزكاة في الإسلام. الزكاة في الإسلام أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، وهي فرض بإجماع المسلمين، فمن أنكر وجوبها فقد كفر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو ناشئا في بادية بعيدة عن العلم وأهله فيعذر، ولكنه يعلم، فإن أصر بعد علمه فقد كفر مرتدا. وأما من منعها بخلا وتهاونا ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ومنهم من قال إنه لا يكفر وهذا هو الصحيح، لكنه قد أتى كبيرة عظيمة. والدليل على أنه لا يكفر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة ثم قال: حتى يغضب من العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كان يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة فإنه ليس بكافر، لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة، ولكن على مانعها بخلا وتهاونا من الإثم العظيم ما ذكره الله في قوله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعلى المرء المسلم أن يشكر الله على نعمته بالمال وأن يؤدي زكاته حتى يزيد الله له في ماله بركة ونماء. والله موفق. شكرا أثابكم الله بهذا. نتهي السادة على نهاية لقائنا هذا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.